السؤال إذا كانت هناك امرأة تدفع يتيما فهل يجوز لها أن تتصدق عليه من زكاة مالها، بمعنى أن تدخر له هذه الزكاة حتى يكبر فينتفع بها بعد ذلك؟ والجواب أنه ليس كل يتيم تجوز له الزكاة. إذا كان اليتيم فقيرا ومحتاجا فإنه تجوز عليه الزكاة، أما إن كان غنيا لا حاجة له في زكاة المال فإنه لا يجوز أن تدفع له الزكاة. وما دام هذا اليتيم قد كفلته الأخت فإنها قد أغنته عن الحاجة إلى الزكاة. أما إن أرادت أن تطعمه وأن تكسوه وتقوم بالنفقات الضرورية عليه من زكاة مالها فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، إذا كانت سوف تنفق عليه حاجته من زكاة المال. أما إن كان لا حاجة له وهي تريد أن تدخر له مالا لينتفع به في المستقبل فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز، والله أعلم.